امال الناس اللي لما تيجي تصلي تقول نويت اصلي الظهر 4 ركعات جماعة حاضرا مقتديا بهذا الامام ويشاور لربنا على الامام في اليوم الموافق 11 اغسطس 1908 سبعة من رمضان عام 98,300,000 من هجرة المصطفى. ويمكن ياخذ الامام بالصفة على كتفه كمان يقول مقتديا باللواء بتاعه. ايه حكاية يا رئيس يا ريت المسألة تعدي على كده وبس. ده فيها ناس يجي يقول نويت يقول لك نويت ان اصلي نويت ان الله لما احنا نفعل شديد نويت ويرجع تاني بعد ما الله لا نويت ايه واحد تاني يخلي الامام راكع وتبص تلاقي جاي من بنظرة المية يجي ان الله مع الصابرين. هو انت عكبت يا رسول 18 رجل هو مش كده ابدا. ده النبي عليك الحسابي ما توحد كده يا مسلم ولا اله الا الله. النبي قال اذا اتيتم الصلاة فاتوها بسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. حاجة ابدا. ولذلك حتى من ادب الاسلام ان الامام اذا سمع خطوة اقدام المصلين وهو راكع فعليه ان يطيل الركوع. من ادب الصلاة. ومن اداب الصلاة ان يطيل القراءة في الركعة الاولى. عشان اللي متأخر يلحق. انما انت لقيت الامام راكع. تقعد بقى تعمل لي في عسكر المرور. الحق. ان الله مع السنة وحرمك مخالفة. تحسبه في حاله بقى ما تشوش عليه. يبقى النية محلها ايه? الصلاة. يبقى لما يدخل في الصلاة اتكلم اقول ايه? الله اكبر. مش اكتر من كده. والله انا ما بقول اكتر من كده. ولو كنت عارف ان كل حاجة كنت قلت انما انا بدخل الصلاة الله اكبر. لان عارف ان انا بصلي ايه? العصر. الظهر. المغرب. امال اللي جاي من مكة ليه? انا جاي هنا ليه? عشان اعمل شاي واكل? لا. انا جاي هنا عشان اصلي. بضمية محلها ايه? القلب. اذا فيش بقى داعي لو تصلى 4 ركعات ومقتديا واداء وحاضرا ومقتديا بهذا الامام وشرا لربنا على الامام. لا. سيب الامام في حاله في الغلب اللي ركعتين بتوعه. وانت تدخل مطمئن كده كويس زي الباشا ما فيش حاجة ابدا. ادي الصلاة. تعالى للوضوء بقى بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. النبي كان لا يتكلم في وضوئه ابدا. اول ما يجي يتوضا يقول بسم الله. ويتم ساكت لغاية ما يخلص وضوءه بعدين يقول ايه? اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وان محمدا عبده رسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ايه? من المتطهرين. صلوا على زين العابدين. طيب. امال بقى ايه الرواية المسجلة? يجي يغسل يديه يقول اللهم اغسلني بالثلج من الخطايا. يغسل وش اللهم بيض وشي يوم تبيض وجوه. يغسل ذراعه اليمين اللهم اعطني الكتاب بيميني واجعل محمد ضميني. يغسل رجل اليمين ثبت قدم اليمين على صراط مستقيم. يغسل رجل الشمال ثبت قدم الشمال على صراط الرحمن. كل هذا الكلام مخالف لهدي رسول الله. فنبقى لما نيجي نتوضا نلتزم بهدي المصطفى. اقول بسم الله واتوضا في صمت لان الملائكة عمالة تغسلني من الذنوب. تغسل ايدي